وقال تعالى في من عبد الصالحين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهذه في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة، كما فسرها بذلك غير واحد من السلف، ويدل عليه قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال وإن قل، كما يفيده النكرة في سياق النفي، فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه إلا الله. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآية، نفى أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرض ولو قل كمثقال ذرة، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال، ونفى أن يكون لهم فيهما شرك ولو قل كما يفيده قوله من شرك، فإنه يفيد استغراق النفي، ونفى أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويؤازره، وإذا بطل الملك والشركة والمعاونة لم يبق سوى الشفاعة، فنفاها بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك ودعا غير الله لأجلها. وقد دل القرآن على نفيها في مواضع، والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون. وحقيقتها أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع. وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود منها إذنه تعالى للشافع، ونكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له، وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة. ولذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيد وما يدل على وجوب عبادة الله وحده. وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس، ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا إلى ما ظنه المشركون وقصدوه. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومنها أنه لا يشفع أحد إلا في من رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الآيات الخاصة بمن يدعو الملائكة وأمثالهم قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الآية، هامش. وقال الإمام العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني عند قوله تعالى في سورة يونس: دعوا الله مخلصين له الدين ما بعضه وأيما كان، فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحالة. وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا تراهم أمر خطير وخطب جسيم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع، فمنهم من يدعو الخضر وإلياس، ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس، ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة، ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة، ولا ترى فيهم أحدا إلا القليل يخص مولاه بتضرعه ودعاه، ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال. فبالله تعالى عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا، وأي الداعين أقوى مقيلا، وإلى الله سبحانه المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة وغرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذريعة، وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف انتهى. ومثل هذا في كتاب الغنية للكيلاني، وفي الإحياء للغزالي، والعقد الثمين للعلامة الشيخ علي السويدي البغدادي، وغيرها من كتب الأئمة، فراجعها إن شئت. الفقير أحمد شهاب الدين. انتهى الهامش. وقال تعالى في شأن المسيح: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فتأمل ما فيها من العلوم إن كنت من ذوي الألباب والفهوم، منها أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك ينبغي تنزيه الرب تعالى عنه، وفيها براءة أولياء الله ممن أشرك بهم، وفيها أن الرسل ما أمرت الخلق إلا بما أرسلوا به من عبادة الله وحده، وفيها برهان ما جاءت به الرسل من الأمر بالعبادة، وأن الرب الذي عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق أن يعبد، وأن العبد المربوب ولو علت درجته كعيسى وغيره من الرسل أو الملائكة لا يكون شريكا لربه ومالكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ الآية. والقرآن كله يدل على هذا، ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال، فيطنب في محل الإطناب ويوجز في محل الإيجاز، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه سائر الآيات، وأن فيها من العموم المستفاد من الصلة ما لا يتأتى معه التخصيص، وأن ما تقدم من الآيات دال على ذلك بعض مفهوم من أوردها في المنع من دعاء الصالحين. فصل. وقول العراقي: هذه الآية صحيحة لكن الفهم باطل، مما يدل على جهله المركب وكثافة فهمه، فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل وأعظم من أن يعبر عنه بهذه العبارة أو يقسم إلى صحيح وغيره، وإنما تستعمل هذه العبارة فيما يقبل القسمة من الأحاديث، لأنها تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع، ولا يصحح إلا من يضعف، ولا يحسن إلا من يقبح. وقد أنكر أبو حنيفة على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات، وزجره عن ذلك وقال: إنما يحسن من يقبح. هذا في السنة ونحوها، فكيف بالقرآن الذي هو كله حق وهدى تنزيل من حكيم حميد؟ وقوله: إن الدعاء هو السجود في هذه الآية، وأن نداء الصالحين ليس بعبادة إلى آخر عبارته، فهذا الكلام نشأ عن جهله باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء، فإن العبادة تتضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، هذا أصلها في اللغة. وأما في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، قاله شيخ الإسلام. وقال بعضهم: هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا إطراء عرفي. وقال بعضهم: هي فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. فدخل في هذه التعاريف والحدود جميع أنواع العبادات، فلا يقصد بها غير الله ولا تصرف لسواه. وهذا الغبي لم يعرف من أفرادها غير السجود ودعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها، كما في حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. والحصر يقتضي الاختصاص الادعائي والتمييز على سائر العبادات. قال بعض الشراح: هو كقوله الحج عرفة، أي ركن العبادة الأعظم هو الدعاء. وفي حديث أنس: الدعاء مخ العبادة، ومخ الشيء خالصه ولبه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، والعماد والعمود ما يقوم به الشيء ويعتمد عليه، جعله عمادا لأنه لا يقوم إلا به. وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة على الطلب، والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول. وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة في أكثر موارد القرآن والسنة. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وقد سئل ابن عيينة عن معناه فأنشد قول أمية في عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. قال في القاموس: الدعاء هو الرغبة إلى الله، انتهى. وقال الحسين بن محمد النعمي: الدعاء في الأصل موضوع لأن يكون من فقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قاهر، انتهى. والدعاء يرد في الكتاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويرد بمعنى المسألة والطلب بالصيغة القولية. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية بدعاء العبادة وبدعاء المسألة، والقولان معروفان. والآية تشمل النوعين، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكر أنهما متلازمان، وكل عابد سائل وكل سائل عابد. وقال رحمه الله: والدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وساق جملة من الآيات ثم قال: ولفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وسميت به لتضمنها معنى الدعاء، دعاء العبادة والمسألة. ثم قال: فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ولكن إذا جمع بينهما فيراد بالسائل من يطلب بصيغة السؤال، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال. وسمى الذكر دعاء لما فيه من التعريض بالمسألة، قال: وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب، أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر، إما لما في ذلك من حاجة الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب منه. وأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه، فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار، انتهى. قلت: وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني صاحب المفتاح وغيره، وفرقوا في الصيغة الواحدة نظرا للمخاطب والمخاطب بكسر الطاء، فقالوا: هي من الأعلى أمر، ومن المساوي التماس، ومن دونه مسألة وطلب. وقد فسر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية بدعاء المسألة، قاله العلامة ابن القيم. وقوله أنه في هذه الآية أظهر، وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة، ليس من المشترك ولا المتواطئ ولا المجاز. وقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ظاهر في دعاء المسألة لمناسبة الحال والواقع. في حديث عكرمة بن أبي جهل لما فر يوم الفتح إلى السيف وركب البحر، جاءتهم ريح عاصف وظنوا الهلكة، أخلصوا الدعاء لله وصاروا يتواصون بذلك، ويقول بعضهم لبعض: لا ينجي في مثل هذا إلا الله. فقال عكرمة: إن كان لا ينجي في الشدة إلا هو تعالى، فكذلك لا ينجي في الرخاء إلا هو. وقال: لئن أنجاني الله لأرجعن إلى محمد ولأضعن يدي في يده، فكان ذلك وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله تعالى. والقصة معروفة عند أهل العلم. وفي الحديث: دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، سماها دعوة وهي سؤال وطلب وتوسل بالتوحيد. والعراقي يقول: لا تسمى دعاء وإنما هي نداء. وهذا رد على رسول الله وتكذيب بآيات الله وقول على الله بغير علم. وفي السنن من حديث حسين بن عبد الرحمن الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أسلم: كم كنت تعبد؟ قال: 7، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ومن هذا الباب قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، الآية. وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآية. وما زال أهل العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله. وكتبهم مشهولة بذلك، لا سيما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الذي يزعم هذا العراقي أنه على طريقتهما. أيها المدعي سليمى سفاها، لست منها ولا قلامة ظفري، إنما أنت من سليمى كواو ألشقت في الهجاء ظلما بعمري. حاشية: قال أبو محمد عبد القادر الكيلاني في كتابه فتوح الغيب والغنية: ينبغي لكل مسلم موحد أن لا يتكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يعتقد التصرف إلا لله، وأن يجعل مرآة عمله حديث ابن عباس قال: كنت راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويكفيك أيها المسترشد قوله تعالى في الفاتحة التي تقرأها في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تعبد غيره ولا تستعن إلا به ولا تطلب إلا منه، فهذا هو التوحيد. انتهى. الفقير أحمد شهاب الدين. انتهت الحاشية. يوضح هذا أن ما لا يقدر عليه من الأمور العامة الكلية لهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء وطلب الرزق من غير جهة معينة والفوز بالجنة والإنقاذ من النار ونحو ذلك غاية في القصد والإرادة، فسؤاله وطلبه غاية في السؤال والطلب، وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية ما لا ينبغي أن يكون لمخلوق أو يقصد به غير الله. وهذا أحد الوجوه في الفرق بين دعاء المخلوق فيما يقدر عليه من الأسباب العادية الجزئية وبين ما تقدم، مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا، ومسألة المخلوق في الأصل محرمة وإنما أبيحت للضرورة. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بايع نفرا من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولنيه. وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم وأمر بقطعها، وبعث رسوله بذلك كما في السنن وغيرها، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه. بل نهى عن قول الرجل ما شاء الله وشئت، وقال لمن قال له ذلك: أجعلتني لله ندا. ومنع من التبرك بالأشجار والأحجار،

وقد قال لقريش وغيرهم من عباد الأصنام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وإن كان ذلك يدل على الكراهة فهذا أيضا إنما يدل عليها، فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله. وفي الحديث: إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره، فإن الإسلام يجب ما قبله. قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر تحريم الحلف واستدل له: ومعنى قول ابن مسعود أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، مع أن الكذب محرم بالإجماع. وأن ما حكاه عن شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مختصر الإنصاف: ويكره الحلف بغير الله، وأن الشيخ استدل للكراهة، فلا يخفى أن العراقي دلس هنا ودبس، فأسقط من العبارة كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم، هذا تدليسه. وأما تلبيسه فإن الشيخ قال بعد ذلك: وقيل يجوز، فأخره وحكاه بصيغة التمريض. وذكر أن القائل استدل لهذا بأن الله أقسم بمخلوقاته، وبقوله أفلح وأبيه إن صدق، وبقوله في حديث أبي العشراء: أنا وأبيك لو طعنت في فخذها أجزاك. ثم تعقب الشيخ هذا وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء، واستدل بقوله: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبحديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقرر الشيخ أدلة التحريم. والشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر وما روي عن ابن عباس، ومنه: والله وحياتك. وأما الجواب على قوله أفلح وأبيه وقوله أما وأبيك، فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها، منها أن هذا ليس من جنس اليمين المقصودة، بل هو مما جرى على ألسنتهم من غير قصد، مثل قوله: تربت يداك، ذكرتك أمك، ويح عمار. وهذا الجواب ذكره كثير من الناس، وقيل إن ذلك منسوخ. وسدل القائل لهذا القول بما لا يمكن أمثال هذا العراقي نقضة، وبعضهم تكلم في المسند ولم يثبت هذا كما تقدم عن أحمد في حديث أبي العشراء. وهذا آخر ما أوردناه، والحمد لله حمد كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. انتهى كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ، قرأه عليكم منصور الجنوبي. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.